طيب احنا اخر حاجه كنا واقفين عندها التصور العام للمهمه اللي المفروض تتعمل، صح؟ فاحنا زي ما قلنا المهمه اللي المفروض فريق العمل ده يعملها هو انه يحفر خندق بالمقاسات اللي احنا قلناها، المواصفات اللي احنا قلناها، في الزمن اللي احنا قلناه اسبوعين، تمام؟ المفروض القياده بقى المتمثله في الوقت ده في الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي يقود فريق العمل دوت عشان ينجز المهمه دي في الوقت المحدد ليها بالمواصفات المحدده ليها، تمام؟ فتعالوا نشوف المشكله اللي دايما بتحصل في فرق العمل، ان هم مش في يعني المهمه تبقى معروفه ايه هي ووقتها بيبقى معروف ايه هو وتتعمل ازاي، لكن المشكله اللي بتخلي دايما العمل ما بيتمش بشكل مظبوط هو ان الضوابط بتاعه الموضوع ما بتبقاش واضحه، تمام؟ فتعالوا نشوف بقى ضوابط العمل الجماعي اللي المفروض بتحصل بالاعمال عشان العمل دي تبقى ناجحه وتحقق المهمه بتاعتها بشكل مظبوط. اول حاجه هتلفت نظرنا في المهمه ديت هو الشورى، تمام؟ فكره الخندق دي جت منين اصلا؟ كل الصحابه تقريبا اللي موجودين في المدينه المنوره كلهم من العرب باستثناء افراد قليلين جدا جدا هم اللي من خارج الجزيره العربيه. وشوفوا قد ايه الامه الاسلاميه والجماعات بصفه عامه بتستفيد من انها تلم عناصر كثيره من حتت مختلفه، قد ايه من خبرات ومهارات بتتجمع في الامه لما يتلم جوه الامه ديت عناصر من اجنحه مختلفه او من طيارات مختلفه، تمام؟ كل حد بيجي بخبراته وافكاره. سبحان الله ازمه الاحزاب دي كلها اللي احنا حكينا قصتها، ازمه الاحزاب دي كلها ربنا سبحانه وتعالى جعل حلها على ايد حد مش من العرب اصلا. سيدنا سلمان الفارسي هو اللي اشار على المسلمين لما حصلت المشكله ديت، والمسلمين لقوا انه صعب جدا جدا ان ال 3000 راجل جوه المدينه المنوره قصاد ال 10000 اللي جايين يحاصروا المدينه المنوره. فسيدنا سلمان قال يا رسول الله إنا كنا في أرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا، لما نيجي نتحاصر ومش عايزين نقاتل نعمل إيه؟ نحفر خندق. وسبحان الله الرسول سمع الفكرة دي عجبته وبدأ بالتنفيذ هو وصحابة مباشرة، وبدأ يحدد مكان الخندق اللي مفروض هنحفره حوالين المدينة المنورة، تمام؟ وشوفوا برضو إيجابية سيدنا سلمان، يعني سيدنا سلمان بسرعه جدا جدا هو دي وسبحان الله دي اول مشاركه مع يعني سيدنا سلمان مع الصف المسلم. سيدنا سلمان ما حضرش احد ولا حضر بدر، هو مسلم من زمان، مسلم من ساعه الهجره، لكنه كان عبد عند احد اليهود وما اعتقش غير قبيل الاحزاب بقليل. فشوفوا ان بسرعه جدا سيدنا سلمان يعني دخل جوه الصف وحاسس بقيمته وبيشارك برايه، ورايه له قيمه ورايه معتبر لدرجه ان رايه ده خد بيه زعيم الدوله، تمام؟ فالشورى حاجة مهمة جدا جدا، احنا كتير قوي في زحمة الشغل بننسى ان فريق العمل له حق ان هو يشارك في صنع القرار، تمام؟ وبنفتكر ان احنا ناخد القرار بسرعة بشكل مباشر احنا كده بننجز وقت ونوفر مجهود، لا مش الموضوع ما بيبقاش كده، الموضوع ان روح الناس اللي شغالة في الموضوع نفسها بتفرق كتير جدا جدا لما يحس ان اللي هو بيعمله دوت طالع من عنده اصلا. يعني ايه؟ يعني في فرق ما بين صناعة القرار واتخاذ القرار. احنا هنا عندنا هنا في اوطاننا بنعمل ايه؟ بنتخذ القرار لكن ما بنصنعش القرار، هو القرار بيصنع مش بيتخذ. يعني فينا معين قرارات اسمها قرارات استراتيجية، يعني دي اللي بيتخذها بشكل مباشر هو البورد المركزي القائم على الموضوع سواء كان رئيس او اثنين ثلاثة شغالين معاه، وطبيعة القرارات دي قليلة جدا جدا ونادرة، لكن النمط العام والطبيعي والمفروض يبقى هو الحاجه الاساسيه في اعمالنا الجماعيه ان ايه؟ ان احنا بنصنع القرار. يعني ايه نصنع القرار؟ ان نقعد كلنا ونتفق ايه اللي المفروض يتم، او على الاقل على الخطوط العريضه اللي فيه، نقعد نتفق على الخطه السنويه للجمعيه هتمشي ازاي؟ المشاريع بتاعتنا هتبقى رايحه فين وجايه منين؟ عندنا ازمه نقعد كلنا نبدا نفكر الازمه دي تتحل ازاي؟ مش مجلس الإدارة بس هو اللي يقعد، ولا إن الرئيس والنائب بتاعه بس هما اللي يقعدوا، ولا إن الرئيس يقعد مع نفسه، لا إحنا المفروض كلنا نقعد. وكلنا دي مش معنى كلنا برضه، يعني إيه؟ في ناس تبقى فاهمة كلنا دول يعني نلم أعضاء الجمعية كلهم، ال 200 300 واحد نقعد كلنا نحل مشاكل الجمعية أو نتخذ في القرارات، لا الرسول نفسه ما كانش بيعمل كده، ما كانش بيلم مسلمين المدينة المنورة كلهم، لا في مجلس معين أو في ناس معينين أو في فئة معينة دي هي المعنية بالشورى، الفئة دول هم اللي الرسول بيتخذ القرار بعد ما يشورهم، تمام؟ المشكلة إن الفئة دي حتى إحنا ما بنعملهاش، دي ما بتحصلش أصلاً، تمام؟ اهم ضابط ومن اوائل الضوابط في العمل الجماعي المهمه جدا جدا للاسف بتغيب بشكل كبير قوي في عمل الجماعي هي نقطه الشورى ديت، ان احنا نصنع القرار، نصنع القرار مش نتخذ القرار. تمام، ده اول ضابط وضابط مهم جدا جدا. الضابط الثاني هو مشاركة القائد لجنوده، مشاركة رئيس العمل لأتباعه، مشاركة مجلس الإدارة للأعضاء. تمام، الكلام ده بنلاقيه امتى او ليه فين في الغزوة ديت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما اتخذ قرار حفر الخندق وبدا يحدد المكان وبدا فرق العمل تتحرك عشان تنفذ المهمة ديت، الرسول بقى كان فين؟ كان قاعد في الخيمة بتاعته بيتفرج على الناس، او كان عمال يعدي بالحصان يتابعهم ويديهم اوامر؟ كان بيعمل ايه؟ كان قاعد في وسط مجلس الاداره. وفين فين الكلام ده؟ كان قاعد في وسط مجلس الاداره على الكرسي الكويس اللي جوه دوت. كان بيعمل ايه؟ الرئيس كان بيعمل ايه؟ الرئيس كان بيحفر بنفسه مع الصحابه صلى الله عليه وسلم. كان بيعمل ايه؟ كان كل الصحابه شغاله متقسمه لفرق، فرق بتحفر وفرق بترفع الحفر وفرق ثالثه بتاخد الحفر ده وتقله بعيد. الوحيد في الثلاث اللي بيعمل الثلاث مهام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رافع الرداء بتاعه، ورافع الرداء تمام، ورابط الرداء فوق بطنه، وبطنه مكشوفه والصحابه مش شايفين بطنه من كتر التراب اللي مغطيه. تمام، ده فريق ممكن ينجح فعلا في اعماله الجماعيه. تخيلوا الرسول وهو نازل بنفسه جوه الخندق وعمال يحفر بالمعول بتاعه ويحط التراب بنفسه بايده الشريفه، يشيل التراب بايده ويحطها في المعطف ويرفع بنفسه يطلع على السلم وهو شايل المعطف بنفسه قدام ال 3000. في حد منهم هيكسل؟ حد منهم هيدخر جهد؟ لا، هم شايفين رئيس الدوله، شايفين الرئيس بتاعهم، رئيس الكيان كله منشغل معاهم في العمل ومنغمس معاهم في العمل. دي ناس ممكن فعلا تنجح في عملها الجماعيه. الناس كلها جعانه ومفيش اكل، ويعني الحاله الماديه زي ما قلنا في الاول، يعني الحاله الماديه سيئه جدا جدا. المدينه كانت بتمر بحالة فقر شديدة جدا جدا، الناس كلها جعانة. شوف سيدنا أنس بيقول إيه؟ بيقول سيدنا أنس بيحكي قصة، هو بيقول غزوة الأحزاب بيقول كان يؤتى بالرحت من الرجال، الرحت اللي هم قد إيه؟ يعني تقريبا 7 أو 9 رحت، مجموعة من الرجال عايزين ياكلوا، فكان يؤتى لهم بملء كفي من الشعير. وأنس ساعتها كان عنده يعني 7-8 سنين، فكف كله قد إيه؟ تخيل. كان بيقول لهم إيه؟ إن 7-9 دول كانوا عشان ياكلوا نقدر نجمع لهم قد ايه مثلا؟ يجي لهم بملء كفي كده من الشعير، شويه شعير صغيرين كده، فيصنع لهم باهاله سمخه. يعني ايه اهاله؟ اهاله دي قطعه من السمن، سمخه يعني بيضه حمضانه، باهاله سمخه يعني حاجه سيئه جدا جدا، بس ما فيش غيرها. درجه الفقر في المدينه والضيق الحلق ده وصل لغايه فين؟ فتصنع لهم باهاله سمخه وهي بشعه في الحلق ولها ريح منتن. متخيل قد ايه حالتهم الماديه والاقتصاديه في الوقت ده سيئه؟ بس مضطرين، مفيش اكل غير كده، مفيش اكل غير كده، الشعب كله جعان. الشعب كله الجعان دوت الرئيس بتاعه بياكل ايه؟ شوفوا كده في روايه سيدنا ابي موسى الاشعري بيقول ايه؟ بيقول شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، رحنا في غزوه الخندق بنشتكي له الجوع، وكشفنا عن بطوننا، كل الصحابه رايحين يشتكوا لرسول الله ان احنا جعانين، ورفعوا هدومهم وكل واحد رابط على بطنه حجر من شده الجوع، كانوا بيربطوا احجار عشان يقلل حجم المعده فما يحسش بالجوع قوي، فاذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يكشف لهم عن الجوع وهو رابط حجرين. الشعب كله جعان، الرئيس اكثر واحد جعان فيه. مش الشعب كله جعان والرئيس بياكل حاجات ثانيه؟ لا، يعني لشدة جوع الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا جابر بن عبد الله هو بيقول ان هو كان عنده طعام يكفي الى رجل او اثنين بالكثير، يعني عنده مجموعه بسيطه جدا من العيش من الخبز وعنده نص فرخه. سيدنا جابر بيقول ان هو كان عنده مجموعه قليله جدا من الطعام، بالظبط اربع ارغفه من العيش ونص فرخه. وشايف الرسول اكثر واحد جعان، هو بيقول لقد رايت في رسول الله خمصا شديدا. خمص يعني له شدة الجوع. تخيل واحد يبقى جعان لغايه ما باين عليه. تمام، فقرر ان هو هيعزم الرسول ومعاه 2 أو 3 من اصحابه، هو يدوبك الاكل يقضي المجموعه دي بس، والرسول اكثر واحد جعان، هو اكثر يعني اول حد بالاكل ده. تمام، هل اصبحت السر عشان ياكل؟ مع ان دي اكله اتعزم عليها، مش حرام لو راح كل منها. لا، سبحان الله، وقف على الخندق وقال يا اهل الخندق اخوكم جابر قد اعد لكم وليمه. تمام، طبعا سيدنا جابر اتخض. تمام، يعني فحاجة مشكلة كبيرة جدا، هو الأكل يقضي اثنين أو ثلاثة تمام. وسيدنا محمد بعت سيدنا جابر قال له ارجع أنت على البيت وأنا هجي أجيب لك الناس وأجي. فجري سيدنا جابر إلى البيت فدخل على زوجته وهو مفزوع وقال لها إن رسول الله قد جاء بأهل الخندق إليك تمام. فسبحان الله زوجته قالت له يعني أو قد أعلمته أن الطعام قليل؟ فقال نعم. قال الله ورسوله أعلم، هو عارف هو هيعمل إيه. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف من أهل الخندق، ألف واحد، وأمر سيدنا عمر بن الخطاب أنه يقف على الباب ويدخل له الألف دول عشرة عشرة تمام. وبدأ يدخل عشرة رسول الله يأكلهم ويخرجوا تمام. وسيدنا جابر وسيدنا عمر واقفين على الباب هم عارفين القصة. فبعد ما يخرج العشرة يقولوا أنتوا شبعتوا كويسين؟ يقولوا آه ده الأكل جديد جدا، يقولوا سلموا على سيدنا جابر ويشكروه قوي تمام. هو أكبر هيتجنن يعني إزاي يدخل عشرة التانيين والتالتين وكام؟ 100 فريق، 100 في 10,000. وبعد كده الرواية بتقول ايه؟ ثم اكل هو صلى الله عليه وسلم اخر واحد ياكل. وبعد ما اكل دخل سيدنا جابر فهو بيقول ايه؟ بيقول والله ما نقص الطعام شيء الا حجم يعني صغير جدا جدا من صدر فرخه، يعني نسيره كده وصدر فرخه هو ده اللي نقص من الاكل. فدعا سيدنا صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر، دعاه لبيته ان هو دعاه له بالبركه، وامره ان هو يوزع فضل الطعام على الجيران يعني كتر تمام. فده الرسول، ده مشاركه القائد لجنوده، القائد محشور جوه جنوده في كل عمل بيعملوه مش متميز عنه في حاجه. لو هم شغالين في شنط رمضان في نازل بيشيل معاهم، لو هم قاعدين مش عارف بيعد او بيحسبوا او بيوزعوا ايه قاعد معاهم، بيشاركهم في كل عمل هم بيعملوه مش متميز عليهم او مرتفع عليهم في حاجه تمام. مشاركه القائد لجنوده ده او التابع لاتباعه هي اللي بتشعر الشعب او بتشعر الاتباع بقيمتهم وب اسمها ايه، تشعرهم ب لا عارفين انهم موجودين في مكان وحاسين ان الكيان كله نسيج واحد، ان المكان ده مش طبقات حاسين ان هم كلهم حاجه واحده. فيقدروا بعد كده لو القائد دوت احتاجوهم في حاجه يساندوه، لانهم شايفينهم، لانهم شايفينه على طول قريب منهم، مش هم اصلا ما يعرفوهوش. ده في ناس عمرها ما شفت القادة بتاعتهم، تخيل انت عمرك ما شفت القائد بتاعك، عمرك ما قابلته، عمرك ما يعني حد فينا عمره شاف رئيس الجمهوريه، عمره شاف قائد الدوله تمام، عمره ما حصل انت تشوف قائد الدوله تمام. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، بيقول من احتجب على الرعيه بحجاب احتجب عنه الله يوم القيامه بألف حجاب. اللي يبعد عن الرعيه كده ويحط ما بينه حواجز ما بينه وما بين الرعيه، ربنا يوم القيامه يحط ما بينه وما بين العبد ده ألف حاجز تمام. ليه؟ عشان لازم انت تتقرب من الاتباع والناس اللي شغاله معاك قدر المستطاع. والكلام ده مش على المستويات الكبيره بس، ده على المستويات الصغيره حتى في فرق العمل والمهام اللي احنا بنعملها في الجمعيات بتاعتنا. المفروض قدر المستطاع احنا نكون داخلين جوه فريق العمل. لما يبقى في ازمه في الجمعيه ومثلا ما عندناش فلوس نعمل حاجه معينه، القاده بقى بيعملوا ايه؟ هل هم منزلين الناس يلموا تبرعات لوحدهم، ولا هم كمان نازلين واقفين في المقرات وفي البوسات بيلموا معاهم؟ هو ده اللي بيحسس الناس بقيمتها رقم واحد زي ما تقول، وبيحسس الناس بالترابط ما بينها وما بين الناس القائمين على الشغل تمام. فلما تحصل بعد كده مشكله مع القائد نفسه يقفوا معاه تمام. المشكله اللي بعد كده او عفوا الضابط اللي بعد كده هو توزيع الاعمال على الجميع. كتير قوي للاسف بنخدع ويبقى شايلين الشغل اثنين او ثلاثه او اربعه واحنا حاسين ان الدنيا ماشيه. لا لا طبعا، يعني الشغل اللي بيتم ده هو في الحقيقه 30 او 40% من اللي المفروض يتم من الشغل. توزيع العمل على الجميع على الطاقه كلها دي حاجه مهمه جدا جدا. الرسول كان بيقسم الصحابه 12 مجموعه مكون 12 واحد ومديهم كل 12 اربعه اذرع من الارض يحفروها، يخلصوها ياخدوا مجموعه ثانيه وراها، ومقسم ال 3000 واحد لفرق عمل. في فرق شغاله في الحق، فرق شغاله في الحراسه، فرق شغاله في رفع الاتربه ونقلها لمناطق ثانيه. كل مفعل، الكل مفعل والكل حاسس ان ليه دور تمام. مفيش مجموعه قاعده ما بتعملش حاجه، او ان انت شايف ان قدراتها اقل من المسموح بيه فسايبهم كده ما بيعملوش حاجه. لا، الكل مفعل والكل عنده قدره يقدر يخدم بيها في حته معينه. المشكله بيبقى ان القائد شايف ان دول او ان الحد دوت مش شايفه ينفع يعمل حاجه، فبيعمل ايه؟ بيركنه. بس الكلام ده لو حصل المفروض اي حد مننا لو اتحط في موضع مسؤوليه يعرف بشكل مباشر ان المشكله فيك انت، انت اللي عينيك مش عارفه تشوف ده ممكن يعمل ايه. لكن مفيش حد ما ينفعش ما يعملش حاجه تمام. فانت لو صدفت ان انت لقيت حد انت ما انتش شايف ان هو في دور يقدر يقوم بيه، يبقى انت تعرف ان انت عندك مشكله، وروح اتعلم ازاي تعرف تكتشف قدرات الناس وتوظفها تمام؟ لكن ما فيش حد ما يقدرش ما يعملش حاجة. الرسول الثلاث تلاف بخلاف المنافقين طبعا دول كانوا بره الموضوع خلاص ما كانوش بيشتغلوا. الثلاث تلاف اللي شغالين في الموضوع متقسمين لفرق زي ما قلت، فرق بتحفر وفرق بترفع وفرق بتحفر وفرق بتنقل المعدات. وحتى الناس اللي بتحفر متقسمين لقطاعات، في قطاعات يعني يخلص حفر في منطقة معينة بعد كده ينتقل لا يعني وهكذا وهكذا. فالضبط مهم جدا ان الكل يكون شغال والكل يكون مفعل. ولو ما حصلش الكلام ده الحد اللي انت راكمه على فكره مش هيصبر كتير وهيخن وهيسيب الكيان ويمشي. تمام. وحاجه تانية للاسف مشكله كبيره هتحصل له وانت لا تشيل وزرها، ان هو هيجيله خلل في الثقه بنفسه. تمام. كتير قوي قوي احنا بنكسر في الناس حاجات جوه نفوسها واحنا مش واخدين بالنا. تمام. عدم تفعيلنا لحد معين بشكل غير مباشر يديله عدم شعور بالثقه، الكلام ده بيكسره جدا جدا. هو ممكن ما بيتكلمش او ما بياخدش في باله او يعني ما بيقولكش حاجه تدل على كده، بس الكلام ده بيحصل. وممكن لو انتقل لكيان تاني يبقى عنده عدم ثقه نفسه في الشغل بسببك انت. تمام. بسبب ان انت ما اديتوش الثقه ان هو يشتغل في حاجه بنفسه. كويس. الضابط الرابع هو الجمع في الاداره ما بين الحزم والرفق. يعني ايه؟ يعني وقت الشغل وقت شغل، احنا مش جايين نهزر حتى لو كنا جايين في عمل تطوعي. تمام. سبحان الله لما كان الرسول عليه الصلاه والسلام شغال في حفل الفندق ما كانش ينفع حد يسيب الشغل ويمشي من غير اذن. يعني ايه؟ يعني اذن، واذن يعني اذن مش حاجه مسرحيه كده هزليه ملهاش لازمه، لا يعني اذن يعني اذن. يعني لو صاحب القياده او المسك المهمه ديت رفض الاذن يعني مش رفض الاذن مش تمشي. تمام. وسبحان الله الكل كان بينظر بحرص على نجاح المهمه. يعني يعني لو عضو هنا عايز ياخد اجازه من الجمعيه وكريم ما هو كريم ده رئيس مجلس اداره ولا مين من مسك الجمعيه دلوقتي؟ لسه في تسريع. يعني لو في عضو في الجمعيه عايز ياخد اجازه ومجلس الاداره ما وافقش يعني مش هياخد اجازه. انت المفروض انت مش ده الصح، ان العمل ليه ضوابط بتحكمه حتى لو كان عمل تطوعي. حتى لو كان عمل تطوعي هنا احنا مش فاهمين الكلام ده خالص. فانا اجي الجمعيه في الوقت اللي انا عايزه وامشي في الوقت اللي انا عايزه وارتاح في الوقت اللي انا عايزه واشتغل ما اشتغلش اعمل كل يعني تحس ان الموضوع ايه فسحه خارجين رايحين نتفسح. لا، الجمعيات التنمويه او الاعمال التطوعيه بتحكمها ضوابط زيها بالظبط زي العمل العادي. تمام. يعني لو صاحب الاذن رفض الاذن ما خلاص ما فيش اذن مش هينفع المهمه ما تكملش. تمام. وفي نفس الوقت الرسول ما كانش بيتعسف في استخدام الحق دوت. اللي كان بيرى فعلا ان لهم اعذار كان بيسمح لهم بالاستئذان، والصحابه نفسهم كانوا قادر المستطاع ما بيتجاوزش الموضوع ده غير في اضيق حالات الضيق، لان هم كلهم باصين بصدق لنجاح المهمه اللي هم عايزين يعملوها كلهم، فكلهم عايزين يشاركوا في الموضوع ده قدر المستطاع. تمام. وشوفوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، من اطاع الامير من اطاع الامير فقد اطاعني ومن عصى الامير فقد عصاني. تمام. نقطة مهمة جدا جدا ان الشغل يعني شغل مش هزار. فانا لو عايز امشي او استاذن اخد اجازة لازم بموافقة صاحب الشغل او قائم على الامر. لو ما وافقش او اجل الموضوع شوية يبقى معناها كده ان هو ايه ما وافقش، يعني مش همشي دلوقتي بشكل واضح جدا جدا. انا مش شغال في الكية او حاجة مفتوحة كده امشي وقت ما انا عايز او اقعد وقت ما انا عايز. لا، في دقة في الموضوع وفي حزم كتير جدا جدا في الشغل. وفي نفس الوقت الحزم دوت مش معناه الغلظة في التعامل. لا، ده شوف الرسول هو وقت حفل الخندق كان بيعمل ايه. الروح اللي كانت شائعه في الناس اللي شغالين، شوف الرسول كده وهو شغال كان بيشيل التراب وبيحفر وهو بينشر شعر ابن رواحه. سيدنا ابن رواحه بيقول ايه؟ بيقول اللهم لولا انت ما اهتدينا. هو الشعر ده اللي سيدنا ابن رواحه بس الرسول هو اللي بينشده. بيقول اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا. والصحابه بقى بيعملوا ايه؟ عمالين يغنوا وراه. يعني الرسول بيقول اول ما اطلع وما يرد وراه. تخيلوا الروح اللي شائعه في فريق العمل هو بيعمل له المهمه ديت. والروح دي شائعه امتى؟ مش معمول حاجه خفيفه كده ولا مهمه ولا حاجه ثانويه، لا ده في بعد اسبوعين 10,000 واحد هيجي يحاصروا المدينه. يعني ازمه طاحنه. الروح ديت لما تبقى موجوده ربنا بيسهل الامور جدا جدا وبتخرج الناس من الشد العصبي اللي هم فيه. واللي على فكره المسؤول عن الكلام ده بشكل رئيسي هو القائد مش الناس. يعني ما ينفعش القائد هو اللي يجي يقول الناس متنشنه. لا، دي مهمتك انت، المفروض بتعمل روح المعنويه اللي تخلي الناس ما تحسش بالتوتر. تمام. فالرسول جامع ما بين الحزم الشديد جدا جدا وما بين في نفس الوقت الرفق في التعامل. الضابط الثاني المهم هو الإحساس بإمكانية تحقيق العمل. يعني مستحيل مستحيل أي فريق عمل هينجح في المهمة اللي هو عايز يعملها وهو حاسس إن المهمة اللي هو بيعملها دي مستحيل تتم أصلا. فاهمين؟ فاهمين؟ يعني طول ما أنا مش حاسس إن الموضوع ده واقعي افيلابل هيبقى مجهودي فيه بسيط جدا جدا وهاجي قبل الآخر وأسيبه وأمشي. أنا حاسس إن شغال في حاجة مش متاحة أصلا، شغال في حاجة مستحيل إنها تتم. طول ما الإحساس ده موجود جوه الناس اللي هم شغالين في الموضوع ده مستحيل يعملوا الموضوع ده بوجه كويس ولا بإحسان. لازم الناس تبقى حاسة كويس بإمكانية تحقيق الحاجة اللي هم شغالين عليها دي أصلا. تمام؟ شوف الرسول كان عايز يزرع المفهوم ده جوه الناس اللي بتحفر الخندق إزاي، بيقول لهم وبيرفع طموحاتهم مش إن أنتوا بس هتعدوا من الأزمة دي. شوف الرسول بيحسسهم قد إيه اللي أنتوا بتعملوه ده ممكن. تمام؟ لما احد الصحابه اعترضته صخره كبيره جدا جدا، صخره موجوده جوه الخندق ارتفاعها ضخم جدا ومشكله، يعني الصخره دي كانت موجوده الناس هيعدوا من عليها ويبقى الخندق ملوش لازمه ومش عارفين يكسروها، صخره صلبه جدا جدا. فالصحابه دوت راح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله يعني صخره استعصت علينا. فجاء الرسول وضرب بالمعول بتاعه ثلاث مرات الصخره دي، وكل مره كان بيقول ايه، كان بيرفع همه الصحابه مش لبس ان هم انتوا هتنجحوا في حفر الخندق ولا انتوا هتعدوا ازمه الاحزاب على خير، لا ده بيرفع همتهم لاعلى من كده. فضرب اول مره صخره وقال فتحت فارس، ده بيرفع طموحاتهم مش ان انتوا هتغلبوا العرب، لا ده انتوا هتغلبوا الامه الثانيه في الارض، اكبر دوله في الارض دلوقتي فارس انتوا هتقتحموها. تمام؟ في الضربه الثانيه فتحت الروم، الضربه الثالثه فتحت اليمن. تمام؟ اعظم ممالك في الارض في الوقت دوت. تمام؟ شوفوا بيرفع همتهم ازاي، شوفوا بيحسسهم ان انتوا بس مش هتعدوا من الازمه ديت، لا ده الاكبر من كده كمان انتوا هتاخدوه. طول ما فريق العمل حاسس بامكانيه تحقيق المهمه اللي هو بيسعى ليها ديت هيبقى الشغل كده سهل جدا جدا وهمته هترتفع لما وراء بعد ذلك. يعني تخيلوا لو فضلنا طول عمرنا في الجامعات محصورين في الازمات الماليه والازمات البشريه وحاطين يعني هو ده سقف طموحنا ان احنا نحل الازمات ديت، الابعد من كده ما بيجيش في دماغنا اصلا. تمام؟ شوف الرسول بيعمل ايه بقى، بيكبر لهم الموضوع جدا جدا وبيصغر مشكله الاحزاب في عينهم دي بشكل عامل ازاي. يعني في الوقت دوت ازاي الرسول يتكلم معاهم حاجات زي كده، دي برضه حاجه في العقل مش حاجه غريبه. يعني احنا دلوقتي 3000 واحد وشغالين عاملين نحفر خندق ومش عارفين هنواجه ال 10000 الجايين دول ازاي. جاي تقول لنا فارس الجيش بتاعها 2 مليون، فارس الجيش بتاعها مش السكان، لا جيش فارس 2 مليون نسمه. تمام؟ انت بقى يعني احنا مش عارفين نحارب 10000 وبنهرب وبنحفر خندق، جاي تقول لنا اني ارى قصر المدائن الاحمر ازاي. تمام؟ بس شوف الرسول بيرفع همتهم لدرجه عامله ازاي. تمام؟ حتى المنافقين لما سمعوا الكلام دوت يعني قال له والله ان غر هؤلاء دينهم، دول بيحلموا. تمام؟ وسابوا الخندق ومشوا. كويس؟ بس شوف الرسول بيرفع سقف همتهم ازاي. المهمه اللي انت بتعملها دي بسيطه وهتعدي وهتغلبوا حاجات اكبر من كده كمان. لازم الناس تكون شغاله في المهمه مصدقه فعلا انها تقدر تتحقق، انها افيلابل، حاجه يمكن تحقيقها. تمام؟ الضابط الثاني اللي بعد كده هو مرونه الاتباع بين يدي القائد. ذكرنا جزء من الموضوع دوت لما قلنا في نقطه الحسم ان التابع لو مش شايف ان القائد مش وافق على الاذن المفروض ان هو يسمع الكلام ويلتزم براي القياده. النقطه دي برضو تخمينتها ان المفروض الاتباع تبقى عندها مرونه كافيه ما بين ايدين القياده. يعني ايه؟ يعني مطرح ما القائد يحطك تشتغل. فاهمين اقصد ايه؟ يعني في كتير جدا جدا الناس اللي شغاله تحت ما بقاش شايفه الحاجات اللي الناس اللي فوق شغالين فيها. تمام؟ فبيبقى فيه على طول خناقات ومشاكل وزعل والكلام ده نتيجة عدم الرؤية ما تبقاش متكاملة، والكلام ده ما بيحصلش غير لما تكون الشورى غائبة، يعني لو تحقق أصلا الشورى في الأول الأزمة التانية دي مش هتحصل لأن كله هيبقى شايف نفس الرؤية. تمام؟ لكن أحيانا لما النقطة الأولى ما بتتمش بشكل كافي النقطة التانية بيظهر فيها مشاكل. ولكن على العموم يعني نقطة مرونة الأتباع بين يدي القائد دي بتسهل حاجات كتيرة جدا جدا. الكلام ده بنشوف في غلطة الأحزاب إن في ناس كتيرة من صالح الصحابة ما كانوش موافقين على الفكرة أصلا. من ضمنهم مين؟ من ضمن سيدنا علي. سيدنا علي كان متضايق جدا جدا من فكرة حفل الخندق وشايفها يعني حاجة إحنا ليه ما نخش نحارب. يعني كان شايفها حاجه هروب، يعني احنا زي ما نلقيش الكافرين تمام. بس زين علي اللي كان معترض بشده على فكره حفر الخندق ديت، لما جه وقت الحفر وخلاص المسلمين اتخذوا القرار والاغلبيه قالت ان احنا نحفر الخندق، هو بقى كان بيعمل ايه؟ ما سابش الفريق وراح قعد في بيته، ما قالش خلاص اشتغل وانا هنشوف في الاخر وهترجع تقول لي انت كان عندك حق وشفته انا مش قلت لكم في الاول. لا، ما عملش كل الكلام دوت. عمل ايه؟ كان بينزل سيدنا علي رضي الله عنه وهو شاب فقير جدا لا يملك معول يحفر به. شوفوا درجه فقره كانت عامله ازاي، ما عندوش فلوس يشتري فاس يحفر به، فكان بيشيل الطلاق في ايديه لدرجه ان من شده وحده حضاره المدينه كان بيشيل التراب والحجاره بايديه وايديه كان بتقطر منها الدماء، يعني ايديه من كتر الحجاره ما هي حاده وعماله تتعور في ايديه، كان بيشيل الحجاره ويرفعها ويحطها في المعاطف هم بيشيلوا بيها ويشيلها ويرفع ويروح ينقل التراب وايديه بتقطر منها الدماء من كتر الحجاره ما هي حاده وعماله تعوره في ايديه، وهو مش مقتنع بالفكره اصلا. بس بيعمل ايه؟ بيسمع كلام القياده، هو عارف وعنده ثقه كبيره جدا جدا في الناس اللي بتقود السفينه دي، هو عارف ان هم موظفينه في المكان الصح خلاص. والكلام ده كله بيرجعنا لايه؟ لان هو شايف القائد شغال. ايه اللي حاصل؟ بيثق فيه. فالامور كلها مرتبطه ببعض، لما العوامل كلها تتحط في نسيج واحد مع بعض ايه اللي بيحصل؟ بيبقى الناس اللي شغاله مرنه جدا جدا في ايدين القياده، فحتى لو مش مقتنعين تماما بالاقتناع بحاجه هتتم، بس واثقين في القياده لانه على طول شايفينها معاهم تمام. فحتى لو مش مقتنعين هيشتغل، وفي الاخر في الاخر ايه اللي هيحصل؟ هيكتشفوا صحه وجهه نظر القياده في الاخر. في الاخر لما جت الاحزاب فعلا، سيدنا علي بص على الاحزاب قال ايه؟ صدق الله ورسوله، لا فعلا ما ينفعش تمام. في ايه تاني؟ هو الالتزام بمبدا السمع والطاعه، ده احنا اتكلمنا عنه اظن بشكل كبير جدا جدا، ان زي الاتباع ما لهم حق على القياده في ان هم ياخدوا برايهم الشورى وان هم يحترموا قراراتهم وان هم يشركوا كل اعضاء فريق العمل في الشغل، ما يمكنوش حد ولا ان هم يحملوا مجموعه معينة جزء من الشغل وباقي الفريق قاعد او مستكين. المفروض بقيه فريق العمل يلتزم بمبدا السمع والطاعه، بدل خلاص كلنا اتفقنا على الحاجه واتفقنا الناس اللي هي هتقود الموضوع نسمع الكلام، ما نجادلش كتير، ما نخش في صفصطه ونبدا الكلام اكتر عن الشغل، ويعني نبقى زي ما سيدنا عمر قال يعني ان احنا نمنع العمل ونعطى الجدل، يعني الكلام لما بيكتر في فريق اعرف على طول ان الشغل بيقل، هو الشغل بيتناسب مع الكلام تناسب عكسي. فهمتوا الموضوع ده؟ لما كلما حجم الكلام بيزيد اعرف ان حجم الشغل بيقل على طول، على طول دي قاعده مسلمه، كلما المشاكل كترت والكلام كتر والجدال كتر اعرف اوتوماتيكيا ان الشغل بيقل، حتى لو انت مش شايف كده، بس خليك عارف ان لما الكلام والمشاكل بتكتر يقينا الشغل بيقل، الشغل بيتضر. وطول ما الشغل بيتضر، كل ما الشغل بيكتر، عفوا طول ما الشغل بيكتر استشف ان الناس دول شغالين الحمد لله كويس ومشاكل ما بينهم قليله والكلام ما بينهم مش كتير تمام. فده واجب على الاتباع، احترام السمع والطاعه للقاده، بدل ما انت خلاص امنت ان دول هم اللي هيمسكوا الموضوع خلاص، وانت دخلت فريق العمل وعارف ان فلان هو اللي ماسك الموضوع، يبقى تمشي زي ما هو بيقول لك او ما تشتغلش اصلا في الموضوع، ما تفسدش على الناس شغلهم كويس تمام. حاجه قبل الاخيره هو النجاح للجميع. في الاخر نجاح المهمه ديت او فشلها هيعود بمين للضرر او بمين للنجاح؟ يعني مين المستفيد من الموضوع ده؟ كلنا. مين المفروض يبقى شايف الموضوع ده بشكل كبير جدا جدا؟ فريق العمل كلنا، ولازم القائد يحسس الفريق ان النجاح ده بتاعنا كلنا تمام، وان خساره الموضوع ده خساره لينا كلنا. والخساره او النجاح هنا ما اقصدش بقى خساره ماديه او خساره حاجه ملموسه، لا، لازم بشكل مستمر القائد يحسس فريقه ان النجاح ده انتوا السبب فيه، انتوا السبب فيه، وان ربنا يجزيكم خير على المجهود اللي انتوا بتعملوه، ويحسسهم ان مجهودهم بقيمه، وان لولا مجهودهم ده ما كانتش مهمه دي انجزها. تخيلوا كده انجاز المشروع ده كله بعد ما حفروا ال 12 كيلو ال 12000 متر بالمقاسات اللي احنا قلنا عليها ديت، المهمه صعبه جدا جدا ديت. لو ما كانش الصحابه موجودين كانت المهمه دي هتتم، لو ما كانش فريق العمل ده موجود وبيشتغل بالاخلاص والجديه ديت كان المهمه دي هتتم؟ لا. شوفوا ربنا بيقول ايه في القران، بيقول في القرآن، بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أيدك بنصره وبإيه؟ بفريق العمل الناجح. نعمة كبيرة جدا جدا لأي قائد إن ربنا يرزقه فريق عمل شغال كويس، والله دي من أكبر النعم لأي قائد إن ربنا يرزقه فريق عمل، فريق عمل بيشتغل عنده ضمير وهو شغال. المفروض رد الفعل من القائد إن هو يعمل إيه؟ يشكر ربنا على الفريق دوت، ويحس الفريق دوت بشكل مستمر إن النجاح اللي عمال يعمله الفريق ده بسبب كنتم، بسبب كنتم، مش يفضل كل شوية يبكتهم وكل شوية يهزقهم وهو فاكر إن التهزيق دوت هيطلع منهم شغل أكتر. أو في ناس بتتبع إن الضغط بيخلي الناس إيه؟ يضغط على الناس أكتر، تاخد منهم شغل أكتر. لا، السياسة دي مش أحيانا، يعني أحيانا كتير تبقى السياسة مش كويسة، مش صح. تمام؟ معظم النجاحات اللي بيعملها أي فريق في المقام الأول ما ردها بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى لفريق العمل مش للقائد، مش للقائد. يعني لو قسمنا نسبة النجاح فممكن نقول إن 20% عند القائد و 80% عند الفريق، وكذلك الفشل، وإن كان الفشل نسبة الفشل بتبقى مردودة للقائد بشكل أكبر. تمام؟ فنجاح المشروع دوت بشكل كبير منسوب بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى للناس اللي كانت شغالة، ورسول سبحان الله كان كل شوية يرفع من همة الناس ويشكرهم ويدعو لهم على المجهود اللي هم بيعملوه، لدرجة إن خلاص في آخر أيام المشروع الرسول بنفسه كان بيقول إيه؟ كان بيعمل إيه؟ كان عمال ينشد كلام هو نفسه صلى الله عليه وسلم اللي قاله. كان بيقول إيه؟ بالظبط. كان عمال يقول إيه؟ اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. كان ماشي كده عمال ماشي عمال يتابع الناس عمال اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة، اللهم ارحم، يدعيهم ويشكرهم على المجهود اللي هم بيعملوه. تمام؟ ودي حاجة مهمة جدا جدا، لازم نشكر الناس ونحسسهم من النجاح ده انتوا اللي عاملينه، ونعمل حفلات وندعوهم ونكرمهم ونطلعهم هم اللي يتكلموا الكلام ديت. وان كانت في عيون بعض الناس حاجات تافهه او قليله، بس والله والله ليها عظيم الاثر في نفوس الناس، حتى لو هم قالوا ان هم مش عايزين. يعني حتى لو الناس قالت ان هم مش عايزه، نفسيا هو ربنا خالق البني ادم كده، ربنا خالق البني ادم، ربنا جه صمم من بني ادم وخلقه، صممه بيحب يتشكر. هو بني ادم ربنا خلقه كده. فحتى لو حد جه قال لك يعني ما تشكرنيش ده واجب عليا، لا هو بيضحك عليك، عارف هو بيضحك عليك. اي بني ادم بيحب ان هو يتشكر، بيحب ان احنا نقول له شكرا وربنا يجازيك خير، والله مش عارفين من غيرك كنا نعمل ايه، وانت يعني حد عظيم جدا، والجمعيه من غيرك كان ضاعت، انت بص انت مهم. تمام؟ كل البشر بتحب تتنفخ كده. تمام؟ يا جماعه والله العظيم، والله يعني الكلام ده سبب فشل حاجات كتيرة جدا في حياتنا، حتى في علاقتنا الانسانيه. شوف احنا كام حد في حياتنا بنخسره او ما بنهتمش بيه قدر المستطاع بسبب كلمات صغيره جدا احنا ممكن نقولها وما نعملهاش، بسبب افعال بسيطه جدا جدا جدا. تمام؟ الافعال ديت لا هتكلفنا فلوس ولا هتكلفنا وقت، بس لو تمت هترفع من كفاءه الشغل بشكل كبير جدا. الكلام اللي احنا بنقوله عمر الفاروق وابو بكر الصديق والزبير بن عوام حوالي رسول الله وابو عبيد بن جراح امين الامه، مين اللي سمى الناس دي بالاسامي دي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هو طب هو وزعهم الاسامي دي ليه؟ تكريم ليهم مش تعفيف ليهم. تخيل نفس النجل العضو في الجمعيه يقول ما شاء الله ده بصوا ده هو ده فارس الجمعيه، ده صور من الجمعيه. تمام؟ هو نفسه اللي هو ايه؟ ماشي. حتى لو قالوا يا جماعه لا معلش ما حدش يقول لي كده عشان خلاص وسيبوني كده، بس اللي هو ايه، هو بيبقى فرحان. ودي النفس البشريه، النفس البشريه بتتبسط بالانجاز، بتتبسط لما حد يقول لك انت كويس، وحد يرفع من روحه المعنويه ويقول له لا استمر. تمام؟ دي طبيعه النفس البشريه. فلازم الكلام ده يتم حتى لو احنا شايفين ان هو تافه، لكن مش شايفين ان هو تافه معلش ما يعني تعال على نفسك شويه واعمله. خلاص؟ النجاح للجميع، ونشكر الناس على مجهودها اللي هي بتعمله. خلاص؟ اخر حاجه هو الحفاظ على الضوابط الشرعيه. انتوا ما خدتوش بالكم ان كل الكلام اللي احنا عاملينه نقوله دوت عمالين نحكي في رجاله رجاله رجاله، طب فين الستات في الموضوع؟ ما بيحفروش ما بيشيلوش، قاعدين بيعملوا ايه؟ تمام؟ الرسول لما ابتدت الازمه دي جمع ستات المدينه كلها وحطها في بيت كده في وسط المدينه، في وسط المدينه، وعين عليهم حراسه. تمام؟ وبالمناسبه ما يروى من قصه قتل السيده صفيه اليهودي، في قصه مشهوره بتقول ان احد اليهودي جه عشان يعتدي على البيت اللي فيه سيدات المدينه، وكان واقف حراسه في الوقت ده سيدنا حسان بن ثابت، سيدة صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم طلبت من سيدنا حسن هو يقتل اليهودي دوت. سيدنا حسن ما رضيش، خاف يعني أو ما رضيش يقتل اليهودي يعني، سيدنا صفية هي اللي قتلاه. هذه القصة قصة منكرة والسند فيها منقطع تمام، ولا تصح عن سيدنا حسن بن ثابت. سيدنا حسن بن ثابت كان من شعراء الصحابة، كان مشهور جدا جدا بشعره، فلو كان عمل الموضوع دوت أكيد كان هيلاقي هجاء تمام. الكلام ده بالظبط كان الكلام ده مش موجود، غير ان القصة السند فيها منقطع اصلا، فقصة بكاملها مش موثوق فيها. الشاهد الستات فين بقى من المشهد ده كله تمام؟ الستات كان ليها دور في حفل الخندق، ايوه كان ليها دور كبير جدا جدا. الستات كانت تشارك الرجال في نقل الأتربة ونقل الطعام والشراب هم ينقلوه للخندق، بس الكلام ده كله كان بيتم وفقا للضوابط الشرعية. ايه هي اصلا بقى الضوابط الشرعية في التعامل ما بين فريق العمل اللي فيه ولاد وبنات؟ ده موضوع يطول شرحه، ده موضوع كبير جدا جدا، بس موضوع مهم جدا جدا ان احنا نلتزم بيه عشان في الاخر عمل بتاعنا ما يقلبش ان احنا قاعدين مع بعض في نادي. والكلام ده مش هيتم بسرعه، لا ده هيتم بالراحه جدا جدا، والشيطان هيبدا ينقلنا ان احنا الناس شغالين لوجه الله، ناس ان احنا جايين نادي عمالين نهزر ونضحك مع بعض. فاحنا قدر المستطاع ناخد بالنا من ضوابط الشرعيه واحنا بنتعامل في العمل اللي فيه تعامل مع بعض. مش معنى كده ان احنا نفصل وده يتعامل لوحده ولا يتعامل لوحده، لا ده تخلف. مفيش مجتمع في الدنيا بيقوم على ان احنا نفصل ده عن ده، لا. المسجد النبوي نفسه كانت الرجاله بتقعد فيه مع الستات، ما كانش فيه حائل ما بينهم حتى. يعني قصه الحائل ان احنا نحط ستاره في النص دي قصه جديده بعد كده استحدثت، والستات كانوا بيخشوا من نفس الباب اللي بيخشوا منه الرجاله، مش عاملين لهم باب مختلف تمام. ده حاجه اكبر من كده كمان، الستات كان لهم المساحه الاوسع في المسجد النبوي، متخيلين يعني؟ يعني لو قسنا المساحه اللي الستات قاعدين فيها مقارنه بمساحه الرجاله، لان مساحه الستات اوسع، مش ان احنا واخدين لهم كورنر صغير او اخر حته في الجامع واخدين لهم ستاره كده ومكان ضيق جدا جدا، لا ده كان لهم مساحه وكان لهم مشاركه قويه جدا في الحياه في المجتمع، كان لهم مشاركه. كانوا بيخرجوا مع الرسول في الغزوات، يعني غزوات الرسول كان بيقرع ما بين ازواجه وكل غزوه ياخد واحده منهم، والصحابه كانوا بياخدوا ازواجهم تمام. واحيانا الرسول كان بياخد بناته، بنته خارجه مع المعركه، يعني في غزوه احد كان مين مع الرسول؟ بنته السيده فاطمه كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه احد تمام. فهي يعني الستات والرجال هم الاثنين مشاركين بشكل شبه رئيسي في الحياه المجتمعيه، فلا صح ان احنا نفصل ده عن ده، وده يبقى شغال لوحده ده شغال لوحده. دي مش هي سنه ربنا سبحانه وتعالى في الارض ولا في الكون، لا، الكون ده يبقى شغال مع ده بضوابط معينه ربنا سبحانه وتعالى وضحها في الكتاب والسنه تمام. وفي نفس الوقت ما ينفعش ده يبقى شغال مع ده وكله مع كله كده والدنيا بايظه، لا، لا التطرف في الناحيه ينفع ولا التطرف في الناحيه ينفع، وربنا هو اللي رسم الطريق وحط الضوابط المعينه في التعامل ما بين الطرفين دول. لما نيجي نقرا الضوابط ديت حاجات سهله جدا وبسيطه ومعظمها متطبقه في الحمد لله في الجامعات او في المجتمعات اللي احنا بنتعامل فيه. احنا مش ممكن نكون مش واخدين بالنا ان هي مطبقه فعلا، لكن يعني احنا تقريبا وجه التشابه كبير جدا ما بين معاملاتنا الطبيعيه وبين الضوابط الشرعيه في الموضوع دوت. الخلاف كان نقطه بسيطه يمكن حلها تمام، لكن الالتزام بضوابط شرعيه في معاملاتنا ده شيء مهم جدا جدا عشان ربنا يبارك لنا في الشغل. دي كانت الضوابط الرئيسيه اللي احنا ممكن نستخلصها من غزوه الاحزاب والمهمه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز يعملها هو والصحابه. دلوقتي المهمه عشان نفتكر كانت ايه الميشن المطلوبه، حفر خندق بمواصفات شكلها عامله ازاي، طوله 12 كيلو، بعمق 7 متر، بعرض 5 او 7 واحيانا بيوصل ل 12 متر تمام، في زمن قدره قد ايه؟ اسبوعين. الكلام ده الكلام اللي انا قلته دوت معايير لازم تتحط قبل بدايه الشغل، يعني ما يعني ينفعش نبتدي مشروع او نبتدي مهمه واحنا مش عارفين بشكل دقيق المهمه ديت هي ايه، بشكل دقيق المطلوب ايه، عشان احيانا احنا بنطلب حاجه ونبقى عاملين حاجه مش عارفين هل احنا حققنا المطلوب ده بقى في الاخر بقى ولا ايه. المطلوب ايه بشكل دقيق بعد اسبوع، ايه بالظبط اللي يكون اتعمل، المهمه تكون معموله بشكل دقيق في زمن قدره قد ايه. مفيش حد بيبقى سايب نفسه كده شغال وقت ما المهمه تخلص هتخلص، لا، هو طبيعه حياه البني ادم ان انت عندك امتحان بعد كذا وانت فتره من تذاكر من فتره الامتحان، يعني مفيش حد مننا بيدرس او في جامعه بيقعد يذاكر ووقت بقى ما يخلص مذاكره بيروح يمتحن، لا، هو بيبقى مستنى باديه وانت عارف ان انت عندك امتحان في شهر واحد، من هنا لشهر واحد تذاكر تمام. مش ان انت تبتدي المهمه مش ان انت تبتدي المهمه وقت ما تخلص تخلص، لا، انا عندي مهمه بشكل دقيق اسمها كذا هتخلص في كذا، تمام. المهمه دي مواصفاتها عامله ازاي؟ الكلام ده بقوله ليه؟ عشان احمي نفسي من الطلصقه. داء ومرض منتشر. ده ميكروب وباء اسمه الطلصقه دوت. وباء منتشر في المجتمع المصري كله تمام. فكره ان احنا شعب اصلا بيحب الفهلوه، فاللي هو اي حاجه في اي حته وفي الاخر ايه يخرج لك اللي انت بتعمله ده، لان انت بتعمله ده ليه مواصفات مفروض يتم بيها. لو الهدف ما تحققش بالمواصفات الفلانيه يبقى انت فشلت حتى لو حققتها في الوقت المطلوب تمام. المفروض المهمه اللي انا قلت انها تتكتب في الاول بشكل دقيق، والزمن اللي يتحط تحقيق المهمه يتحط بعدين مواصفات الهدف دوت. ان انا المفروض مثلا اخر الشهر اكون دخلت للجمعيه مبلغ معين. مواصفات الموضوع ده ازاي؟ ان هو يكون مثلا عرفنا اسم الجمعيه ل 70 حد، ونحط مواصفات دقيقه جدا للهدف اللي احنا عايزين نحققه تمام. بعد كده يبقى في مرونه. مش معنى ان انا حاطط حاجات ان انا ابقى صلب في التعامل معاها. الظروف يعني الواحد احيانا بيبقى مخطط، اكيد انتوا عارفين الكلام ده. الواحد لما يبقى حاطط لنفسه خطه في الشغل، احنا في الاول بنحط ايه؟ يبقى في مثلا مهمه عايزين نحققها صح؟ وانا بني ادم واقف هنا، ده بني ادم، ده بني ادم ماشي، فما كانش شايفينه. ده بني ادم شايفينه اللي هناك ده تمام. هو انا رسمي جميل جدا استمتعوا. كنا على لا شايفين البني ادم ده؟ وده هدف عايزين نوصل له تمام؟ فاحنا من المخططين ازاي؟ ان احنا نمشي من هنا لهنا صح؟ دي الخطه بتاعتنا تمام؟ وفقا بقى احنا حطينا وقت وحطينا هدف معين بشكل دقيق وحاطين له معايير وحاطين له ضوابط، وبنرسم خطه توصلنا في الوقت دوت للهدف دوت بالمقاييس ديت. لما ننزل ارض الشغل بقى بنفاجئ ان الارض شكلها عامله ازاي؟ الارض دي عامله كده تمام؟ فلازم احنا نكون مرنين في التعامل مع الكلام دوت. لا ويعني يفضل نتخانق على الخطه، الخطه مش هي الغايه، الخطه دي الوسيله اللي بتوصلك للهدف. الوسيله ممكن تتغير، ممكن تبدلها، ممكن تعدلها طول ما انت ماشي تمام. بس فهم يعني اهم حاجه تبقى حاطط عينك هنا، ده اللي انت عايز توصل له مش ده اللي انت عايز توصل له. الخطه مش هي الغايه يا جماعه، الخطه بتتغير. في احنا بنتخانق كتير قوي عن الخطه وبنسيب الهدف. ده كلام مهم جدا. احنا المفروض نبقى حاطين عينينا على اللي احنا عايزين نعمله، مش نعمله ازاي دوت هيتغير مجرد ما نبدا الشغل. ودي حاجه مديرين تنفيذيين يعني عارفينها صم ان انت بتحط خطه. ليه بنحط خطه؟ مع ان لما ننزل ما بنشتغلش 60% منها. ليه؟ خطه مهمه جدا لازم نحطها. لو ما حطيناش خطه يبقى احنا هنمشي في ولا حاجه، هنمشي في الفراغ. لو ما حطيناش خطه ايه اللي هتعدل عليه اصلا لما تلاقي من الارض كده؟ ولا حاجه. انت لو الخط ده مش موجود مش هتلاقي حاجه تعدل عليها اصلا تمام. فالخطه مهمه. مش معنى ان الواقع هيبقى مختلف ان احنا ما نحطش خطه اصلا تمام. بس الخطه مرينه ممكن نعدلها لما نلاقي ان الظروف بتقتضي كده تمام. اهم حاجه الهدف نكون حاطين عينينا عليه تمام. بعد كفاح اسبوعين والالتزام بكل الضوابط ديت وما يزيد عليها طبعا، قدر المسلمين يحققوا المشروع الجبار دوت ويحفروا 12 كيلو 12000 متر في ظرف اسبوعين. وحصلت المفاجاه الكبرى، جيش الاحزاب ال 10000 مقاتل جم وفوجئوا. عمرهم ما شافوا الموضوع ده قبل كده، لدرجه ان ابو سفيان زعيم الاحزاب وكبير في مكه تمام قال لهم ان هذه الحيله ما عرفتها العرب. الكلام دوت احنا مش شفناهوش قبل كده، اول مره نشوف المشهد ده. والنقطه اللي احنا ذكرناها بخصوص قصه سيدنا سلمان دي نقطه مهمه جدا جدا، قصه دمج العناصر المختلفه في كيان واحد. قد ايه الامه بتستفيد لما كل العناصر من كيانات مختلفه يتجمعوا تحت سقف حاجه واحده. تخيلوا كده. والدول المتقدمه بتعمل الكلام ده دلوقتي. الدول المتقدمه بتعمل الكلام دلوقتي. امريكا وانجلترا ودول اوروبا الاتحاد الاوروبي بصفه عامه وكندا بيخرجوا سنويا ما لا يقل عن 400,000 تاشيره هجره للعقول المفكره في المجتمعات الناميه. يعني ايه؟ كل سنه في عام معين نلاقي السفاره الامريكيه فتحت باب الهجره. بتاخد ناس معينه دول يهاجروا الامريكا، مش اي ناس، بياخدوا ناس معينه تمام؟ بغض النظر عن اي حاجه، بغض النظر عن دينهم، بغض النظر عن توجهاتهم السياسيه، بغض النظر عن لونهم، عن مواطنهم. اي عقل مفكر باب الامريكان مفتوحين ليه ان هو يروح ويبدع ويخرج اللي هو عايزه هناك. تمام؟ فنستغرب ان في اساتذه الجامعه في امريكا اصولهم عربيه او اصولهم افريقيه او اصولهم هنديه او حاجات غريبه جدا جدا. تلت الطب في انجلترا تلت الطب قائم على ناس افارقه جايين من المجتمعات الافريقيه من نيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار والمناطق ديت. ليه؟ شوفوا المجتمعات المتقدمه بتفكر ازاي. بتفكر ان العقل المفكر واللي هيضيف للدوله ده ليه اولويه بغض النظر عن دينه. العقل المفكر اللي هيفيد الوطن لابد ان انا افعله جوه الوطن. تمام؟ شوفوا الرسول كان بيعمل ايه مع العناصر ديت. هل كان بيلفظهم او بيخرجهم من المجتمع الناس الاقليات اللي جايين من مناطق ديت؟ لا، اي عنصر جاي من منطقه بره البلد لو بصيت له بعين ايجابيه انت ممكن تستفيد منه، ده عنده خبرات مش عندك. تمام؟ في عنصر جوه المجتمع اسمه سلمان الفارسي، ده جاي من فارس. لو ما كانش المجتمع والقياده بتاعته دمجوا سلمان الفارسي ده جوه المجتمع ما كانوش عارفوا يستفيدوا بقدراته. لو واحد زي بلال اللي مش من العرب اصلا وجاي من الحبشه ومختلف عنهم في لونهم وفي لسانهم، سيدنا بلال لغايه اخر عمره كان عنده لجلجه في اللغه العربيه. بلال المؤذن كان عنده هو يعني مدركين لو ما كانش الرسول والمجتمع عرفوا يدمجوا بلال جوه المجتمع كان يخسروا قدراته. سيدنا صهيب الرومي لو ما كانش يعني عرفوا يدمجوا صهيب ده كان يخسروا قدراته. تمام؟ والكلام ده فضل مستمر طول فترات قوه الدوله الاسلاميه. كتير جدا جدا من الجوامع اللي احنا بنفتخر فيها دلوقتي بنيها مهندسين نصارى. الجامع الاموي في دمشق، ربنا يفك كرب سوريا والشام كله، مسجد الاموي، مسجد الخلافه الامويه، اعظم الخلافات الاسلاميه، بنى مين؟ بنى مهندس نصراني. طب ده وصل للمنصب في الدوله ازاي؟ يعني ده وصل هو يكون من اعظم مهندسي الدوله، وصل للمنصب ده ازاي؟ لدرجه ان خليفه المسلمين اكبر حاكم في الارض يثق فيه ويخليه يبني جامع الخلافه. ليه؟ الكلام ده حصل ازاي؟ حصل ان ده قدره، مهاره موجوده جوه البلد بغض النظر عن دينها، بغض النظر عن رايها ولونها، ده قدره موجوده جوه في البلد لازم تفعل. لازم تفعل. الكلام ده زي ما قلت دلوقتي ما بيحصلش في المجتمعات الاسلاميه للاسف، بس بيحصل في المجتمعات الغربيه. دلوقتي اي حد جديد جوه المجتمع او مش من المجتمع نفسه بيلفظ، فبنخسر قدراته. لا، الكلام ده في الدول المتقدمه لا، ده ليه وضع تاني خالص. العقل المفكر ده نبرزه في الدوله ونهتم بيه. اي حد مفكر او عقله ناضج على طول يهاجر للمجتمعات ديت ويهتموا بيه، مش يعذبوه ويتعبوه، لا يهتموا بيه ويرفعوا من قدره ويدوا كورسات ويعلموه على حساب الدوله. وكل اسهاماته العلميه بعد كده ونجاحاته بتروح لصالح مين؟ صالح الدول ديت. تمام؟ الظاهره دي اسمها ظاهره استنزاف العقول. لو حد عايز يتابع الموضوع ده في احصائيات كثيره جدا جدا، اعملوا سيرش كده عن احصائيه اسمها احصائيه استنزاف العقول، جاي من النزيف. في الدول عماله يعني بتنزف عقول، وكل النزيف ده بيروح لفين؟ للدول اللي بتاخد الخبرات دي. في دول ثانيه بقى بتعمل العكس، اي عقل ناضج يشوفوه جوه الدوله يبصوا يعدموه. تمام؟ الكلام ده كان موجود امتى؟ كان موجود في اوروبا في القرون الوسطى وموجود دلوقتي عندنا. يعني شوفوا الايه اتقلبت ازاي. يعني اوروبا في القرون الوسطى كان اللي بيتمسك فيهم هناك عالم او بيفكر او حد كده باين عليه ان هو نبيه او بيفهم او في شبهه ان ده يبقى حاجه بعد كده يهجروه يعدموه. يعني في القرون الوسطى اتقتل في اوروبا ما لا يقل عن 16,000 عالم، منهم اسامي مشهوره يعني جاليليو. فين جاليليو؟ كوبرنيكوس. عارفين كوبرنيكوس اللي قال ان الارض بتلف؟ فين كوبرنيكوس؟ هو عارفين الارض بتلف، نظريه ان الارض بتلف حوالين الشمس مش ان الارض هي مركز الكون. يعني العالم كله قبل كوبرنيكوس كان فاهم ان الارض هي مركز الكون وكله بيدور حواليها. جه كوبرنيكوس ده قال لا، ده الكلام ده مش صح، ده الارض هي مجموعه كواكب ثانيه بتلف حوالين الشمس. الكنيسه جريت وراه وبهدلته ومسكوه وعدموه ميدان عام. تمام؟ وجاليليو علماء كتير جدا مشهور، اكثر من 16,000 عالم في القرون الوسطى كانوا اتعدموا واتأذوا بسبب ان الكنيسه كانت عايزه تقضي على اي حد بيفكر او بيفهم او احتمال ان هو يفهم. ليه؟ عشان الكنيسه كانت عايزه تسيطر لوحدها على الفكر المجتمعي. تمام؟ لدرجه ايه؟ لدرجه ان اللي اخترع الطباعه هايزنبرج، عارفينه الالماني، في واحد الماني اللي اخترع آلة الطباعه تمام؟ جوتنبرج بعد ما اخترع الآلة دي اتعمل ايه؟ ده مجرم، ده دلوقتي مجرم، مجرم في المجتمع، اخترع حاجة، اخترع ألف الطباعة. الراجل ده هرب من ألمانيا وراح للدولة اللي مفروض في الوقت ده كان انتصار على العلم في الأرض، راح لإيه؟ للخلافة العثمانية. إيه؟ كان في إيطاليا، هو هرب وراح للخلافة العثمانية عشان حافظ، كان عايز يحافظ على الاختراع بتاعه دوت. فراح الخلافة العثمانية وعرض الاختراع بتاعه على الخليفة، والخليفة رفض إن هو يستضيف هايزنبرج ده ويستضيف الاختراع بتاعه. تمام، ودي كانت النقطة اللي بعدها كيرف الخلافة العثمانية بدأ يقل وكيرف أوروبا بدأ يطلع. يعني بعد الحادثة دي بالظبط العالم الإسلامي بدأ في الانهيار، والانهيار ده لسه مستمر لغاية النهاردة، وبدأ كيرف أوروبا يعلى من الانحطاط. تمام، هو الخليفة رفض إن هو يستضيف هايزنبرج والآلة بتاعته عشان خاف إن المصحف يتزور، خاف إن الآلة دي ممكن تسهل إن إحنا نطبع أي حاجة كده والمصحف ممكن يتحرك. تمام، فرجع تاني متواكب مع رجوعه لأوروبا بداية الثورات في أوروبا والنهضة العلمية ونبذ الكنيسة والكلام ده. تمام، دلوقتي إيه اللي حصل؟ دلوقتي الموضوع اتعكس. تمام، أوروبا عرفت غلطها الكبير جدا جدا، وعرفت إن العلم هو اللي بتقوم عليه أساس نهضة الدولة، والعقول بغض النظر، العقول المفكرة بغض النظر عن دينها عن انتماءاتها عن لونها هي رقم واحد في الدولة، وهي يفتح ليها أبواب الدولة. تمام، بدأت تعمل إيه؟ تستضيف أي عقول نابهة أو بتفهم. تمام، احنا كنا كده زمان، كان اي حد عايز يهرب من مجتمعات وهو مضطهد فيها وليه افكار اصلاحيه عايز يعملها كان يروح فين؟ يروح للمجتمعات الاسلاميه، يروح للحضاره الاكبر والارقى في الارض. تمام، يروح للحضاره الاسلاميه. تمام، لما الوضع اتقلب بقى دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ اي عقل نابه بيظهر في المجتمعات العربيه والاسلاميه بيعمل ايه؟ لو ما لحقش يهرب بره هيتظبط، هيتنفخ هنا. تمام، احمد زويل تمام، وهو طالب هنا اللي عملوا فيه ايه؟ كان عايز يخش طب، دخلوا علوم، دخل علوم ماشي، وبعد ما دخل علوم وعينوه معيد في الجامعه ليه افكار عايز يعملها تطوير للمعامل، العميل قال له لا لا لا الكلام ده انت ما تعملوش كده، واداله مش عارف كشف كده، قال له روح صح على الدرجات دي ولا روح اعمل مش عارف ايه، ده له حاجه تافهه كده، فهو قال له لا شكرا، وراح قدم على تاشيره هجره في امريكا. راح في امريكا عملوا فيه ايه؟ هو نفسه بيقول ايه عصر العلم، ايه عصر العلم بتاع احمد زويل، كتاب جميل جدا جدا فيه كنوز والله. هو راح ولا يجيد الانجليزيه تمام الاجاده، مش ما بيعرفش يتكلم انجليزي بيرفكت. تمام، راح وتعلم، تعلم هناك، وبعد كده عملوا له معهد ابحاث خاص بيه، وبقى ليه فريق عمل بيقوم على ابحاثه، وخد نوبل، خد نوبل. تمام، بعد ده احمد زويل احنا شفناه وهو طالب لسه صغير، فماشي يا سيدي يمكن يكون كان بيضحك علينا او مش واصلين في قدراته. طب احمد زويل الكبير بقى خلاص، ده واحد معاه نوبل جاي لك، يجي هنا البلد ساعده بقى وتحلو امكانيات الدوله وساعده، لا نطلع عينيه ويفتح مدينه زويل ونرفع عليه قضايا ونقفلها له ونطرده بره البلد ونطلع، لا ما يشتغلش، حرام ان هو يشتغل. تمام، سبحان الله، الدول اللي بتفهم عملت ايه؟ لا تستضيفه ويجيبه عندها، قطر تستضيفه وتعمل مدينه باسمه وتساعد انه يعمل ابحاث علميه عندها، الامارات تعمل كده، الكويت تعمل كده، الدول اللي بتفهم واللي عايزه تعلي قدرات شعوبها. تمام، تستضيف العقول النابهه خلاص. لكن احنا نعمل ايه؟ في حكايه اقسم بالله العظيم عمري ما هنساها، عمري ما هنساها. في عالم فضاء كبير عارفينه، مصري، فاروق باز، حد يسمع عارفين فاروق باز ده؟ فاروق باز ده من 8 سنين تقريبا، سنه 2006 بالظبط، في اغسطس 2006 كان امريكا كانت عملت اداه معينه، ماكينه معينه كده بترسل ذبذبات بتعرف طبقات الارض دي مكونه من ايه، ولو في بترول او احجار نفيسه او ميه تحت الارض بتجيب لك سيكشن كده تمام لطبقات الارض، بتقول لك الطبقات دي مكونه من ايه بشكل دقيق جدا جدا، فلو في اي ثروات او اي مواد غير تربه الارض بتبين، جهاز غايه في العبقريه والدقه لسه امريكا عاملاه. تمام، عملت منه نسختين بس، عارف فاروق باز يستاذن وكانت نفسه ان هو ياخد الجهاز دوت ويحاول يشغله على الصحراء الغربيه، ينفع يعني محاوله ان نلاقي اي موارد ثانيه في الصحراء الغربيه. حد عارف القصه ديت؟ عارفها؟ ساعه لما جابوا المطار، تمام، فجابوا المطار وهو داخل المطار، طبعا فاروق الباز يعني مدركين في فاروق الباز اللي بيدرب الناس اللي بتطلع في رحلات الفضاء، يعني ما فيش رائد فضاء بيخرج من ناسا غير لما يعدي على ايدين الراجل ده يدربه، واداله كده التاهيل لازم فاروق الباز يمضي ينفع ينفع يطلع. فاروق الباز ما مضاش ده ما ينفعش. مدركين يعني ايه؟ تمام. هو صاحب فكره مشروع نهر النيل الموازي ماشي. فجيل جيلنا ومعاه الجهاز بقى العبقري، جهاز كده على شكل شبه العربيه شويه تمام، بيمشي وبيعرف. فجاي وهو داخل في المطار فقالوا له ايه دوت؟ قال لهم ده جهاز بيعمل كذا كذا. قال له انت لازم تجيب موافقه المخابرات العامه ماشي. الراجل قال ماشي، والراجل واخد اسبوع اجازه. فجيل بسرعه بعلاقاته عرف يوصل لحد حساس في الجهاز وحكى له القصه. قال له طيب ماشي احنا مفيش مشكله ده موافقه، بس لازم تاخد موافقه اداره المركبات تمام. فراح لاداره المركبات وراحوا معالم المطار وشافوا الجهاز وادوا له موافقه مفيش مشكله وربنا يكون في عونك، احنا عايزين مصلحه البلد مش عارف ايه. فخلاص المطار هيدخلوا. قالوا له لا بس ثانيه واحده، ده مركبه يعني مركبه يعني حاجه هتمشي يعني ايه؟ لازم تاخد الجهاز ده وتطلع على المرور وتطلع له رخصه وتركب له ارقام. والله ما بقول لكم، والله العظيم زي ما بقول لكم تمام. يا جماعه قال لهم ده قدامي 3 ايام خلاص وهرجع عليك، مفيش وقت للكلام دوت تمام. قالوا لا معلش يعني النظام نظام واحنا دوله بتتبع القانون. فقال لهم شكرا انا اسف، انتوا صح بس انا اسف، هاتوا الجهاز هاتوا الجهاز ورجع بيه تاني. هم اصلا عارفين اللي جاز 7 ايام خلاص. الكلام ده بيوضح ايه؟ بيوضح طريق التعامل الدوله مع العقول اللي جوه الدوله تمام. لما حد يقدم فكره مشروع تمام دلوقتي، لو حد راح باي ملف محترم لتطوير اي هيئه من مؤسسات الدوله تمام، هيعملوا فيه ايه؟ هيظبطوه والله العظيم. اول حاجه هيكشفوا عليه امنين. والله ما بهزر. طب تعالى يا حبيبي انت ايه بقى؟ انت عايز تعمل، انت عايز تطور الدوله ليه؟ انت عايز ايه؟ والله ما بهزر. والله انتوا فاكرين بتضحكوا؟ لو حد يلا بالمره، من فتره انا واثنين مهندسين كنا عملنا ملف لتطوير مترو الانفاق، تطوير بعض الحاجات في مترو الانفاق، كان من ضمنها افكار كتيره ممكن يعني تسهل حركه المرور جوه مترو الانفاق وتوفر من التكلفه بتاعته. كان من ضمنها مثلا المكان اللي احنا بنعدي فيه ونقطع التذكره دوت. مصر بتستورد كل يوم 2 مليون تذكره من فرنسا. التذاكر الصفراء اللي احنا بنعدي بيها دي، عارفين التذاكر دي؟ حد هنا مهندس؟ التذاكر شركه اللي عامل مترو الانفاق اصلا شركه فرنسيه ماشي. فلما جم عملوا المكن، لما جت مصر بعد كده بشركه ما خلصت سلمت المشروع، لما جم مصانع مصر تعمل التذاكر دي، التذاكر كانت بتتحشر في المترو ما بتقدرش تطلع. فقالوا خلاص طب نستورد التيكت من نفس الشركه اللي عملت البتاع. فبنستورد التذاكر اللي احنا بنقطعها ديت تمام، بنستوردها من فرنسا تمام. كل يوم احنا بنستوردها من فرنسا ونقطعها، وكل يوم في محطه طوره البلد بنعدم 2 مليون تذكره. يعني كل يوم بنحرق 2 مليون تذكره اللي احنا استهلكناهم في اليوم ده في المترو تمام. ما ان احنا ممكن نوفر الاستيراد ده كله، وممكن نوفر الراجل اللي غطس القعد على الشباك بيقطع التذاكر اللي منتشر في وشوش الناس تمام، نوفر كل الكلام ده لو عملنا مكنه تحط فيها الكوين على طول. يعني هل صعب ان احنا نخترع مكنه نحط فيها الجنيه ونعدي وبعد كده يعني الناس تخرج خلاص؟ الكلام ده مش حاجه غريبه ولا احنا عبقره عشان نقول الكلام ده. الكلام ده معمول في دول كتيره في العالم، فمش مش مش حاجه رهيبه تمام. هل الطلبه بتوع بكالوريوس هندسه قسم الكترونيات او اتصالات ما يعرفوش يصمموا لنا مكنه زي كده؟ يعملوها بسهوله جدا، بيعملوا منصه صواريخ. يعني في مشاريع تخرج بيعملوها طلبه الكترونيات، بيعملوا منصه صواريخ تمام. فحاجه سهله. كان من ضمن المنفذ ان احنا مثلا في افكار محطوطه تقلل الكثافه البشريه على محطات الرصيف في اوقات الذروه. كان في افكار كويسه ممكن نستفيد بيها، ممكن تقلل المصروفات وترفع شويه من الدعم المادي للمترو. كان ضمن افكار الاستغلال الاعلاني للمترو، ازاي نستغل المترو دعائيا، احنا نعلق فيه اعلانات بشكل مظبوط، ازاي نوظفه صح تمام. وقدمنا المشروع ده للدكتور محمد يحيى، لو حد يسمع الاسم دوت، ده رئيس مجلس امناء مؤسسه امناء الحياه. كنا فكرنا احنا ناخد خطوات بقى. الموضوع ايه؟ الكلام ده كان قبل 30/6 باربع خمس شهور، وكان مستوى تعامل الدوله مع الافكار دي الى حد ما مسموح. يعني كان عندك انت ساعتها قابليه انت تروح وتقدم، ويبقى عندك امل انت ممكن تقعد مع الوزير وتناقش معاه المشروع دوت. لدرجه يعني الموضوع كان سهل بالنسبه لنا، ان في ناس اصحابنا كانوا وزراء. يعني صاحبي كان يعني مثلا يحيى حامد لو تعرفوه، وزير الاستثمار، ده كان حد كان بيجي صناع الحياه وكان بيروح الجمعيات وبيقعد معانا تمام. يحيى حامد وزير الاستثمار، فوزير النقل ده اكيد بقى ايه؟ هنروح في مكتبه وهنقعد وهيجيب لنا حاجه ساعه هنفتح الملف ونقعد بقى نتكلم، وتاني يوم هنزل في المترو ورئيس المترو ده هيسمع كلامي وهديلهم بص هنظبطهم تمام. المهم الملف ده اتاخر شويه وكان مفروض ميعاد عرض مناقشه المشروع دوت يوم 28/6 يوم 8 ويوم الجمعه 28/6 تمام. اتاجل الملف ده نتيجه ظروف البلد وجت 30/6 واللي حصل فيها بعد الملف دوت الملف ده فضل محطوط في الوزاره وجي يعني مناقشه بقى الكلام ده بعد التعديل الوزاري والوزير الجديد. قال ده كان في ملف متقدم مش عارف من مين. قالوا طب هتقولي العيال دول بقى كده ده انتوا كنتوا عايزين تقدموا الملف ده للوزير الفلاني. قال لا احنا مش عايزين نقدمه للوزير الفلاني, احنا عايزين نقدمه لوزاره النقل حضرتك يعني سين او صاد او عين اي حد. قال لهم لا لا لا انتوا اكيد كنتوا انتوا تبعوا لا لا لا احنا الملف ده مش تبعنا اصلا, احنا مش عايزين نعمل حاجه. هو كان بيته حلو قوي كده خلوه كده. بصفة عامة بصفة عامة دي سياسة التعامل الدول المتخلفة مع العقول النابهة فيها. على كل الأزمة اللي أنا قلتها دي بقى, هل الحل إن العقول النابهة تسيب الدولة وتمشي؟ لا لا طبعا لا طبعا. 67 لما حصلت النكسة ده اللي حصل في البلد بالظبط. أي حد بيفهم شايف إن البلد دي في نكسة دلوقتي وظروفها زي الزفت ومستقبلا ملهاش مفيش أمل كده إنها تطلع, فعملوا إيه؟ معظم الناس اللي بتفهم سابوا البلد ومشوا في الوقت ده, في الوقت ده بعد 67 بعد النكسه تمام. دلوقتي هم ندمانين اشد الندم على اللي هم عملوه. دكاتره كبار جدا جدا في انجلترا والمانيا وامريكا وعلماء فلك واقتصاد وسياسه ندمانين اشد الندم ان هم سابوا البلد في الظروف دي تمام. والبلد دلوقتي كرفها نازل من بعد 67 لغايه النهارده بسبب الناس اللي بتفهم فيها سابوها وقت ازمتها. لو كده عاوز نوصف بس اصل قاعد دول بتعمل فيهم كده اكيد مش الحل ان نسيب الدنيا ونمشي. كل ميسر لما خلق له خلاص. انا عارف ان انا طولت وخدت اكتر من وقتي معلش انا اسف. ربنا يكرمكم بس جلستكم محببه جدا جدا الي. جامعتي والله ليها قدر خاص في قلبي غير جامعات صناعه حياه ثانيه. يعني انا ساكن قريب جدا بعد شارعين من الجامعيه هنا, فجامعيه شبرا بالنسبه لي حاجه قيمه جدا جدا جدا. ان شاء الله ان شاء الله انا تحت امرك دلوقتي وتكونوا عايزين حاجه في الامور. أنا تقريبا خلصت. وفي الآخر المهمة نجحت وعرفوا يحفروا الخندق والأحزاب جت 10,000 مقاتل وقفوا حيرانين قدام المشهد اللي هم ما يعرفوش عنه حاجة دوت, وفضلوا محاصرين المدينة شهر كامل شهر كامل مش عارفين يخشوا جوه المدينة. وبعد المسلمين ما حفروا الخندق بعد المسلمين ما حفروا الخندق ما قعدوش كده سلبيين, لا ده منظمين نقط حراسة مستمرة لدرجة إن الموضوع وصل في أحد الأيام من شدة التقاتل ما بين المسلمين عشان يحموا الخندق والكفار إن الكفار أضاعوا على المسلمين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء, صلوهم كلهم على العشاء. وده حدث فريد جدا في السيرة, حدث فريد جدا إن المسلمين تضيع منهم صلاة. لكن من شدة التقاتل تمام وصلوهم كلهم مع العشاء ورسول ده على الكفار وقال اللهم مملأ عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون على الصلاة تمام. والتقاتل ده كان شديد جدا جدا وخلاص في اخر ايام الخندق في اخر الايام وخلاص الدنيا بقت على اخرها والوضع صعب جدا جدا. الرسول قرر ان هو يبعث احد الصحابه عشان يجس الاخبار كده عند قريش, حد كده يتسلل يعدي الخندق الناحيه الثانيه يعرف لهم بيفكروا في ايه. فالرسول جمع الصحابه كلهم في المسجد وقال لهم من يذهب الى القوم وياتينا باخبارهم, مين يروح هناك وياه ويجيب لنا الاخبار. فمين رفع ايده؟ ولا حد. الصحابه كلهم وكلهم مين؟ كلهم دول ناس كبيره يعني انتم مدركين. عمر قاعد, ابو بكر, علي, يعني ناس حتى ناس شجعان يعني اعظم ناس في الارض قاعدين. بس من شده الموضوع وخطورته والناس مرعوبه تمام الرعب كلهم خايفين. فالرسول عشان يشجعهم من يذهب وله الجنه. فمين رفع ايده لما قال له الجنه بقى؟ مين رفع ايده؟ ولا حد تمام. بس اللي جايه خطيره بقى, قال لهم من يذهب وهو رفيقي في الجنه؟ فمين رفع ايده؟ ولا حد ولا حد. فالرسول قال ايه؟ قم يا حذيفه تعالى. فده ده على سيدنا حذيفه بن اليمان وقال له قم يا حذيفه روح انت. فسبحان الله سيدنا حذيفه قام وهو بيرتعب يعني الوضع صعب جدا والجو في منتهى البرد. يقول فمجرد ما خرجت من الجامع حس ان السكينه مليته وان هو ما بقاش حاسس بالبرد وجري عدى الخندق. ومن شده البرد زي ما قلنا ما كانش في نار بينفع تتولع. وفي نفس الوقت ده سبحان الله كان الكفار عاملين اجتماع عشان يشوفوا حل الأزمة ليه بقى احنا هنعمل ايه بقى لنا شهر واقفين مش عارفين نخش. فدخل هما مش عارفين بعض مش شايفين بعض مفيش نار. فدخل سيدنا حذيفة في النص تمام، هو قاعد كده تخيل كده اجتماع دايرة، سيدنا حذيفة قاعد في النص ومش شايفين بعض بقى، ومين بيقود الاجتماع؟ أبو سفيان التحار زعيم قريش والأحزاب. خلاص هنبدأ الاجتماع الخطير وفي سيدنا جاسوس قاعد سيدنا أبو حذيفة وهم مش شايفين مش عارفين. فسفيان بن سيدي كان قال ايه كده؟ قال ان انا حاسس اشعر بان حد من محمد معانا. فكل واحد قاعد في الدايره اللي قاعده ديت يسال مين قاعد عن يمينه ومين قاعد عن شماله عشان نطمن تمام. فسيدنا ابو حذيفه اترعب، ايه ده هيمسكوني؟ فبسرعه لا انا الحق. فجاء مين الرجل؟ فخالد بن الوليد تمام. خالد بن الوليد ده كان مشرك فكان قاعد على يمينه. ومن الرجل؟ عمرو بن العاص. أنا مش فاهم تمام. وقرر الأحداث في الاجتماع إن هم خلاص يفضوا الحصار لأنهم مش عارفين يخشوا المدينة المنورة. ورجع سيدنا أبو حذيفة بن اليمان لرسول الله وقال يا رسول الله ارتحل القوم ارتحل القوم وخلاص الحمد لله المسلمين أتموا المهمة على أكمل وجه وعرفوا يكشيلوا المهمة ديت. وفعلا تنبؤ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صحيح جدا جدا، وفشلت الأحزاب وتفتتت بعد كده. ورسول وقف فوق جبل بعد ذهاب الأحزاب وقال اليوم نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. لا خلاص دلوقتي الوضع اتقلب، هم بدل ما كانوا بيغزونا احنا اللي نغزوهم تمام. ورجع الرسول بعد اسبوعين من حفل الخندق وشهر من الحصار، يعني قد ايه؟ 6 أسابيع ما روحش بيته. 6 أسابيع يعني كم يوم؟ ما يخرج من 45 يوم متصل شغل، ومش اي شغل ده. انتوا شايفين ظروف الشغل شكلها عامل ازاي؟ رجع في اليوم رقم 45 لبيته، وهو ما دخل البيت اغتسل ولسه هينام ويقعد يستريح، جاء له جبريل عليه السلام وهو ركب الفرس بتاعه وعلى ثناياه النقع، يعني على ثنايا النقع يعني على وشه وجبينه التراب النقع، وقال يا محمد والله ما وضعنا السلاح، او وضعتم السلاح؟ انتوا جايين تستريحوا؟ يعني ده احنا الملائكه ما حطيناش السلاح. فإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح النقع عن ثنايا جبريل، عمال يمسح التراب عن وش جبريل، تبقى زي سيدنا عائشه. تمام. فالرسول قال له طب الى اين؟ يعني احنا نروح فين؟ قال الى بني قريظه اللي عملوا الخيانه. بص احنا ما ذكرناش الموضوع ده نظرا لضيق الوقت، بس بني قريظه عملوا خيانه وكان عايزين يدخلوا الكفار من الثغره بتاعتهم، لو تفتكروا بالظبط. شايفين احنا قلنا ان ديار بني قريظه مكانها فين؟ في الثغره الوحيده اللي تدخل المدينه تمام. فالاحزاب لما يأست انها تدخل عن طريق الخندق فكروا ان هم يعملوا ايه، وفعلا اغروا بني قريظه وحاولوا يخشوا المدينه المنوره فعلا تمام. فبعد كده الرسول بعد 45 يوم من الشغل المتصل يا دوبك روح بيته ساعتين، قالوا لا ده لسه في مهم. وخرج الرسول هو والصحابه تاني، راحوا فين؟ لدار بني قريظه، وقعدوا محاصرين بني قريظه مش عايزين بني قريظه يخرجوا من الحصون قد ايه؟ 25 يوم تمام. الرسول رجع بعد كده وقال لهم لا يوصلنا لحدكم العصر في بني قريظه، يعني ما حدش يمشي، ما هنفضل قاعدين هنا. وبعد 25 يوم من الحصار لبني قريظه سقطت حصون بني قريظه وعرف المسلمين يمسكوهم فعلا. وبعد كده بدا الاسلام يجتاح الجزيره العربيه كلها وينتشر الاسلام. وبعد 5 سنين أصبح الجزيرة العربية كلها إسلامية، كلها إسلامية، لدرجة أن في حجة الوداع اللي كانت سنة 9 هجرية تمام؟ أو سنة 10 هجرية 9 أو 10 تقريبا. كان عدد المسلمين اللي راحوا حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كام؟ 124,000 صحابي، 124,000. وهو قبل حجة الوداع ده ب5 سنين كان كل اللي معاه 3000، ويعني طلعان عينينا ومش عارفين نعمل ايه. بعد 5 سنين في حجة الوداع مع رسول الله كان معاه 124,000 صحابة تمام. انا خلصت، ربنا يكرمكم وشكرا على حسن الاستماع، ربنا يبارك فيك ورب سبحانه اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الباور بوينت لو حد عايز ياخدها انا هرفعها على الجروب او الصفحه اللي انتم بتعملوا فيها ديت.